بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة إلى ما يحرم من الموجودات البرية، وقد ذكرنا فيما مضى على أن مقتضى أصالة الحل ومقتضى القانون القرآني قل لا أجد فيما أوحي علي إلي على محرما على طاعم يطعم الآية استفادة أو البناء على حلية جميع الموجودات البرية إلا ما خرج بالدليل، وقد كان أول الأدلة دلالة على الخروج نجس العين، إذ أن مقتضى نجاسته العينية وثبوت ملازمة حرمة تناول لحمه. وقع الكلام بعد ذلك في مسألة السباع، وقد قلنا بأن الدليل دل عندنا على خروج السبع عما يحل أكله، فيكون من باب تخصيص العام القرآني بخبر الواحد، وقد قرأنا في الأصول بأنه لا مانع من أن نلتزم بتخصيص العام القرآني كتخصيص العام الروائي بخبر الواحد بلا إشكال، والأصل حينئذ يكون محكوما أو موردا عليه من قبل الدليل الاجتهادي فلا تصل النوبة إليه. إنما وقع الكلام في أن في تحديد السبع، فهل أن السبع عبارة عن الحيوان الذي يكون آكلا للحم مفترسا، أو أن السبع عبارة عن الحيوان الذي يكون له ناب؟ وقلنا بأن الروايتين بناء على ثبوت مفهوم الوصف تدلان على معنيين متغايرين، فرواية الحلبي بناء على ثبوت مفهوم الوصف تدل على حلية كل ما لم يكن سبعا وإن كان ذا ناب، ورواية داود بن فرقد بناء على ثبوت مفهوم الوصف تدل على حلية كل ما لم يكن ذا ناب وإن كان سبعا، ويتشتركان في حرمة كل ما كان ذا ناب من السباع. المصنف قال بأن المقام قد يتصور بعد ثبوت المفهوم مقام تعارض فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن النسبة بين الروايتين نسبة العموم والخصوص المطلق، فتكون رواية الحلبي أعم وتكون رواية داود أخص، فيحمل المطلق على المقيد كما هو المقرر عندهم في الجمع العرفي، وتكون رواية له داود مقيدة لرواية الحلبي، فيستفاد أن المحرم من السباع هو خصوص ما كان له ناب لا مطلقا. قلنا بأن هذا الجمع أو بأن هذه النسبة نسبة صحيحة أو غير صحيحة. الصحيح أن النسبة تامة، وأن النسبة بين الخبرين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ولا يتصور أن النسبة الموجودة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. النكتة في أن النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق هي عبارة من السباع التي وردت في رواية داود، لولا عبارة من السباع لأمكننا أن نقول بأن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه. يعني لو قال الإمام عليه السلام كل ما كان له ناب فلا تأكله، وقال في الرواية الثانية ما كان من السباع فيحرم أكله، أمكننا أن نقول بأن النسبة بين هاتين الروايتين نسبة العموم من وجه، لأنهما يشتركان في السبع الذي له ناب، يختلفان في السبع الذي لا ناب له، فبناء على الثانية يحرم بناء على الأولى يحل، يختلفان أيضا في الذي له ناب وليس من السباع زين، فبناء على الثانية يحل بناء على الأولى يحرم، فتكون النسبة عموم من وجه. لكن مقامنا لما كانت عبارة من السباع موجودة صار ذلك مانعا من الالتزام بأن النسبة بين الطائفتين نسبة العموم من وجه، والصحيح ما أفاده المصنف من أن النسبة بين الطائفتين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وعليه يكون المقام مقام تقييد وحمل للمطلق على المقيد، فيستفاد حينئذ أن الموضوع للحرمة ما كان من السباع لهنا. ومن هنا نستطيع أن نقرر أن ما كان من السباع مما لا ناب له بحسب الدليل إلى هذا المستوى يبنى على حليته. إلى هنا إن شاء الله كلامنا واضح. يقول المصنف: إلا أننا لا نلتزم بهذا المعنى، وذلك لأن رواية سماعة دالة على حرمة مطلق السبع سواء كان له ناب أم لم يكن. رواية سماعة واردة في الباب الثالث من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الثالث. محمد بن الحبن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن محبوب عن سماعة بن مهران. لا ريب في أن الرواية معتبرة سندا، إنما الكلام ما ذكرناه غير مرة، هل أن سماعة بن مهران إمامي كما يصر عليه سيدنا في المعجم أعلى الله مقامه، أو أن سماعة غير إمامي وإن كان ثقة كما هو المشهور والمعروف بين الأعلام. بناء على رأي سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في المعجم سوف تكون الرواية من الصحيح الأعلى جدا، بناء على رأي الأعلام سوف تكون الرواية موثقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش. فقلت: لاحظوا، وكل ذي ناب من الوحش، كل ذي ناب من الوحش أعم من السباع وغير السباع. فقلت: إن الناس يقولون من السبع، يعني كل ذي ناب من السبع. فقال لي: يا سماعة، السبع كله حرام في شاهدنا، وإن كان سبعا لا نابلا، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، زين مفروض تفضيلا لعله أو تفضلا، إلى أن قال: وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. زين، على أي حال فالرواية السبع كله حرام وإن كان سبعا لا نابلا، فإن هذه الرواية مانعة من الالتزام بالجمع العرفي الذي دل عليه جمع رواية داود برواية الحلبي، لأن مقتضى الجمع بين الروايتين كما أشرنا يدل على حرمة ما كان له ناب من السباع وحلية ما لم يكن له ناب منها، فعندها يلتزم بالحلية. لكن رواية سماعة قاطعة لهذا الأمر ودالة على أن الموجود عندنا حرمة كل السباع بقول المطلق. طبعا كل ما ذكر يبتني على أساس الالتزام بدلالة مفهوم الوصف، بدلالة الوصف على المفهوم ولو في الجملة. أما لو قلنا بعدم دلالة الوصف على المفهوم لا في الجملة ولا بالجملة، فالنتيجة أننا لا نحتاج إلى رواية سماعة لإثبات المدعى، بل النتيجة سوف تكون حرمة مطلق السباع سواء كانت مما له ناب كانت مما له ناب أم لم تكن. الكلام عندنا فيما يدل أو فيما يعارض هذه الأدلة. دل عندنا إلى الآن الدليل على حرمة مطلق السباع، لكن مقابل هذا الدليل روايات دلت على حلية السباع. مثلا عندنا صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الخامس في الحديث السادس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذة والوطواط والحمير والبغال والخيل. فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم، من أجل ظهورهم أن يفنوها. وليس الحمر بحرام. ثم قال اقرأ هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الرواية دلت ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه على قانون عام مفاده حلية جميع الموجودات إلا ما نص الله سبحانه وتعالى على حرمته. فتكون هذه الرواية معارضة للروايات التي دلت على حرمة السباع، والموجود عندنا في المقام في مقام المعارضة إما أن التعارض غير مستقر فيقال بالجمع العرفي، أو أن التعارض مستقر. دائما وابدا هذا انما يكون بعد اثبات حجيه الخبرين لتتحقق المعارضه. قلت واكرر، قرانا في الاصول ان المعارضه فرع الحجيه، فلا بد من اثبات حجيه كلا الخبرين حتى يقال بتعارضهما. المصنف اطال الله في بقائه التزم بعدم تحقق المعارضه، وذلك لعدم حجيه له أحد طرفي المعارضة، فقال بأن صحيحة محمد بن مسلم ساقطة عن الحجية والاعتبار، ومقتضى سقوطها عن الحجية والاعتبار يكون مانعا من قابليتها لمعارضة النصوص التي دلت على حرمة السباع. الكلام في ما هي النكتة التي أدت إلى سقوط صحيحة محمد بن مسلم عن الاعتبار، ذكر المصنف بأن هذه الرواية لما هجرها الأصحاب وأعرضوا عن العمل بمضمونها والإفتاء على طبقها كان ذلك مانعا من حجيتها وداعيا إلى رفع اليد عنها. قلت يبتني هذا على تمامية الكبرى المقررة في محله، أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لصحة سندها، بل كلما ازدادت الرواية صحة ازداد الإعراض قوة في الأضعاف، وبالتالي تكون الرواية حينئذ ساقطة عن الاعتبار. هكذا أفاد المصنف. لنا تعليق كررناه مرارا، قلنا بأن الإعراض عندنا على نحوين، إعراض يكون كاسرا وحجة نعول عليه، وإعراض لا قيمة له. أما الأول فهو الإعراض الذي يكون ناشئا من سبب من الأسباب، ذكرنا في محله أن مناشئ سبب الإعراض أربعة أو خمسة، وجود خلل في سند الرواية لم نطلع عليه، أو وجود له خلل في أصالة الجهة، أو ما شابه. على أي لسنا بصدد هذا كلامنا فيما إذا كان الإعراض غير معول عليه. ذكرنا بأن الإعراض إذا كان إعراضا صناعيا بمعنى أن الذي دعا الأصحاب للإعراض عن هذا النص وجود معارض أقوى أو وجود معارض أدل على المدعى فرفع الأصحاب اليد عنه، أو لكونه موافقا للعامة أو لكونه مخالفا للكتاب فرفع الأصحاب اليد عنه، في مثل هذه الحالة لا يقال بأن هذا الإعراض كاسر لحجية الخبر، ذلك لأن هذا الإعراض ناجم من طريق اجتهادي يكون مرده إلى إعمال الفقيه اجتهاده في المسألة، فنحن وهم على حد سواء. فلو ربما يعرضونهم عن رواية نحن نعمل بها ونعرض عما عملوا به، لأن القضية قضية اجتهادية مقامنا من هذا القبيل، لأن المقام مقام تعارض بين روايتين أو طائفتين من النصوص، ما دل على الحلية وما دل على الحرمة، ومع كون الإعراض ناجما من اعمال الترجيح او التقديم لاحد الخبرين على الاخرين لكونه من الاعراض الصناعي فلا قيمة له. فما افاده المصنف من اننا نرفع اليد عن حجية رواية محمد بن مسلم لهجرانها من قبل الاصحاب وعدم العمل بها من قبل احد منهم لا يمكن المساعدة عليه، بل هو ممنوع، والحق البناء على وجود المعارضة. فعندها لكمالية الحجية في كلا الخبرين، فعندها إما أن يقال بإمكان الجمع العرفي أو أن يقال باللجوء للمرجحات. أما بالنسبة للجمع العرفي فلنرى الروايات السابقة كلها دلت على حرمة السباع، لا يصلح، بناء على أن كلمة لا يصلح ظاهرة في الحرمة كما قلنا. زي أو مثلا عندنا كل ذي ناب من السباع حرام نص، فبالتالي لا مجال للتصرف في روايات الحرمة، لأن روايات الحرمة بين ما هو نص وبين ما هو ظاهر، ومع كونها نصا يكفينا ذلك إلى عدم إمكان التصرف في دلالتها، لأن التصرف إنما يكون فيما يكون ظاهرا، أما ما يكون نصا لا مجال للتصرف فيه. ننظر في روايات الحلية لنقتصر على رواية محمد بن مسلم. رواية محمد بن مسلم أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخير، يعني كان يجي يقرر وبيجي بعض الروايات، فما بقي شيء منها إلا وسألته عنه، بعض الروايات هكذا، فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. أيضا هذه الرواية نص على أن المحرم هو خصوص ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس المقام مقام عمل بالآية حتى يقال الآية قابلة للتخصيص بخبر الواحد. العمل بالرواية ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، فكأن الإمام يريد يقول له محمد بن مسلم ما يحتاج أني أنا أعدد عليك مثلا أن السباع حلال، أن الخيل حلال، أن الحمير حلال، أن القنابذ حلال، خلاص أنا أعطي قاعدة كلية. ولذلك هذه من روايات التعليم التي تكون بمثابة القاعدة الكلية، ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، فتفيد قاعدة كلية، وهي نص في أن المحرم خصوص ما اشتمل عليه الكتاب، وليس المحرم إلا ما ورد في الكتاب، فتستقر المعارضة بين الطائفتين. إذا استقرت المعارضة بين الطائفتين كان مقتضى ذلك العمد إلى المرجحات. فعندها نرى ما هو المستفاد من مقبولة عمر بن حنبل. إن قلنا أن أول المرجحات موافقة الكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا، فلا ريب في أن مقتضى موافقة الكتاب يستدعي الالتزام بحلية السباع، وذلك لأن القرآن الكريم يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، حيث أن الآية دالة على حلية جميع الموجودات إلا ما استثني، والمقام مقام معارضة فيرجح بالعام الكتاب، فيرجح الخبر الموافق للكتاب في الحلية، ويستفاد حينئذ حلية جميع السباع. إن أبيت وقلت بمقالة بعض أعلام الطائفة على الله في الخلد مقامه بأن الآيات القرآنية ليست في مقام البيان وإنما هي في مقام أصل الجعل والتشريع لا أزيد ولا أنقص، فحينئذ سوف نعمد إلى المرجح الثاني مخالفة العامة. إن قبلت النكتة التي ذكرناها سابقا بأن الترجيح بمخالفة العامة لا بد أن تكون لنكتة عقلائية، فلا مجال للعمد إلى المرجح بمخالفة العامة لعدم وجود نكتة في البيت. إن قلت بأن المقام مقام تعبد بالترجيح بمخالفة العامة، أو قلت بمقالة شيخ مشايخنا صاحب الحدائق أعلى الله مقامه بأن أنا ألقيت الخلاف بينهم، مجرد له إلقاء الخلاف طريق إلى الترجيح، فيقدم الخبر الذي عمل به الأصحاب واستدل لذلك بروايات كما في الحدائق، فحينئذ تقدم الروايات التي دلت على الحرمة على الروايات التي دلت على الحلية على مبنى صاحب الحدائق. أما على مبنى العامة فالعامة بحسب الظاهر مختلفون، ومع اختلافهم لا مجال للترجيح، بناء على القضية التعبدية فيسقط. نأتي للمرجح الثالث وهو أصانة إلا هو الشهرة. قلنا الشهرة الروائية انصافا إذا أردنا أن نقول الشهرة الروائية فالظاهر أن الشهرة الروائية لروايات الحرمة لا لروايات الحلية، لأن روايات الحلية من منفردات الشيخ زين، حيث أن أغلبها منقول في التهذيب، وهذا يشير إلى إعراض الأصحاب ويشير إلى شذوذ وعدم اشتهار. إن أبيت عن ذلك وقلت بأن الشهرة شهرة فتوائية، فالشهرة الفتوائية أيضا قاضية بترجيح روايات الحرمة على روايات الحلية. إن منعت عن ذلك كله وقلت لا يوجد في البين شهرة، فلا مناص بعد استقرار المعارضة عن الالتزام بالتساقط، خلافا لأستاذنا الشيخ الوحيد من بنائه على التخيير، الالتزام بتساقط الخبرين. إذا تساقط الخبران نرجع لمقتضى الأصل، لأنه لا عام قرآني قلنا، إذا في عام قرآني بعد واضح الرجوع إليه بناء على عدم وجود العام القرآني، نرجع لمقتضى الأصل. أصالة الحل قاضية بحلية جميع السباع بدون فرق بين سبوع وسبوع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. هل عنده تعليق؟ الأصل الأولي عندنا، لأن الأصل الأولي التساقط أو التخيير، الأصل الثانوي زين الترجيح. الأستاذ الله يحفظه عند أن الأصل الأول في التعارض هو التخيير مو التساقط، ولذا لو فقدنا المرجحات يكون المقام مقام تخيير للفقيه بين العمل بأحد الخبرين. طبعا هو يذكر ضابطة لمنشأ التخيير، التوقف ما في دليل عليه، التوقف عندك ما كان في رواية أرجئه أظنها موثقة سماعة حتى تلقى إمامك، زين سادي عندهم كلام في أن أرجوه حتى تلقى إمامك، هل هذا في زمن الحضور أو تشمل أيضا زمن الغيبة بحث. إذن النتيجة التي نصل لها بحسب ما يخطر في الذهن القاصر الفاتر هو البناء على حلية جميع أنواع السباع من دون فرقين بين سبع وسبع، أكان مما له نار أو لم يكن. بل لو كان المقام مقام فتوى لا بلغنا الله تعالى لذلك زين لكان الاحتياط حسن على كل حال. يقع الكلام بعد ذلك في المسوخ وما يشمله هذا العنوان، ولا ريب أن المقام مقام عدة مصاديق، ولا بأس لمن أراد أن يبحث. السيد السيستاني دامت أيام بركاته بنى على حلية الطاووس مع أنه من المسوخ، فلو أردنا أن نبحث المسألة ما هو الدليل على ذلك؟ وحكي زين القول من بعضهم بحلية لحم الأرنب مع أنه من المسوخ، فهل يتصور لذلك وجه أو لا؟ على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في مسألة المسوخ، ولها مصاديق عدة، القردة، الخنازير، الوطواط، الفيل. هناك رواية جميل لو نستطيع أن نقرأها تشير إلى كل هؤلاء، أظنها مروية في دعائم الإسلام أو في المستدرك. يذكر مثلا بأن الطاووس كان كذا ففعل كذا فمسخ، أن الفويسقة كانت كذا ففعلت كذا فمسخت، أن الفيل كان يعني يذكر أن هذه حيوانات ممسوخة ويشير إلى أن سبب مسخها. لابد من الالتفات إلى أن المسخ مو بقاء المسخ، وإنما الموجود اليوم على صورة المسخ، لأن عندنا زين كما هو مذكور في باب التفسير أن المسخ لا يبقى أكثر من 3 أيام، وبالتالي حتى لا يتصور فيه التوالد، وإنما هذه مخلوقات مخلوقة على صورة المسخ زين، وبالتالي تأخذ حكم المسخ، وإلا هذه ليست نفس المسخ، يعني ليست هذه من المسوخات التي بقت وتوالدت وتوالت واستمرت إلى يومنا هذا، لا، هذه مخلوقة على صورة المسخ، أما أن المسخ لا يبقى عندنا أكثر من 3 أيام كيفما كان. يقع الكلام بعد ذلك بالنسبة إلى المسخ، فهل يحرم المسخ او لا يحرم الماس. زين خب بل يحرم اكل المسوخ او لا. الموجود عندنا في المقام او المعروف بين اصحابنا بلا خلاف بينهم يعرف الالتزام بحرمة المسوخ. انما الكلام بين الاصحاب في بعض المصاديق، ولذلك مثلا قلت ان هناك دعوة بحلية الارنب، زين، وقلت ان السيد اطال الله بقاء يلتزم بحلية الطاووس، فالكلام في المصاديق وليس الكلام في اصل الكبرى. اما اصل العنوان وهو حرمة المسوخ مما لا اشكال ولا خلاف فيه بين اصحابنا، ولم يذكر في المسألة خلاف يعتد به بين قدماء الطائفة ولا المتأخرين منهم، ويدل على ذلك مجموعة من النصوص، منها صحيحة الحلبي الواردة في الباب الثاني من الأطعمة المحرمة في الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، صحيح أعلائي جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ. هذه الرواية بمثابة إعطاء ضابطة بأن المدار يدور مدار انطباق هذه العنوان، فكل ما انطبق عليه عنوان المسخ حكمنا حينئذ بكونه محرما. فمنشأ الحرمة ليست هذه المصاديق بما هي هي، وإنما منشأ الحرمة انطباق عنوان كلي جامع لها ولأمثالها هي مصاديقه. فالمدار عندنا على عنوان المسخ، لما كان المقام مقام عنوان مسخ حكمنا بحليتها بحرمتها. أيضا عندنا لو قلت مثلا بأن هذه الرواية ليس دالة على حرمة مطلق عنوان المسخ، وإنما الإمام عليه السلام أشار لحرمتها وذكر الحكمة في الحرمة، فقال أن حكمة التحريم هو المسخ، يعني أن هذه محرمة لنفسها، وإنما قرب الحر التحريم إلى السائل من خلال بيان أن هذه حكمة تحريمها كونها مسخا. ومن الواضح أن الحكمة لا تخصص ولا تضيق ولا توسع ولا تعمم، لأن الحكم لا يدور مدار الحكمة، وإنما الحكم يدور مدار العلة. فلو ثبت أن كلمة مسوخ علة قلنا يدور الحكم مدارها، لكن لما قلنا بأن كلمة مسوخ حكمة الحكم فعندها لا يمكن أن يقال أن الحكم يدور مدارها. من هنا قال المصنف عندنا رواية أخرى صريحة في أن الحرمة لعنوان المسخ بدون وجود شبهة بأن المقام مقام حكمة أو مقام علة، وهي معتبرة سماعة. الحديث الثالث في نفس الباب، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا. فهذه صريحة في أن الحرمة منصبة على عنوان المسخ بما هو هو، وليس المقام مقام علة أو المقام مقام حكمة حتى يقال بأن العلة هي التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وأما الحكمة فلا. فالنتيجة الحكم مما لا إشكال ولا ريب فيه. طبعا هذا كله مع الالتفات إلى أن العام القرآني الذي تمسكنا به قابل للتخصيص بمثل هذه الروايات، فبالتالي يثبت الحكم. الكلام بعد ذلك في الحشرات، ومراده من الحشرات أعم من المعنى العرفي الموجود عندنا، إذ أن المعنى العرفي الموجود عندنا في الحشرات تقريبا محصور في مثل الذباب والباق والبعوض أو ما شابه، وهو يريد أن يقرر بأن الحشرات عنوان أوسع فيشمل كل حيوان يأوي ثقوب الأرض كالحية والعقرب والجرذ والفأرة وإلى آخرها. والكلام في حرمة هذه الأمور الذي عليه أصحابنا أنه الذي عليه أصحابنا هو الاتفاق بل الإجماع المستفيض نقله على حرمة تناول الحشرات بهذا المعنى الذي ذكرناه. لكن ما هو الدليل على هذا الحكم؟ قلت مقتضى أصالة الحل هو الالتزام بحلية هذه الأشياء، ومقتضى العام القرآني قل لا أجد أيضا البناء على حلية هذه الأشياء. لذا نحتاج في رفع اليد عن الأصل العملي بوجود دليل اجتهادي يدفع هذا الأصل، ونحتاج إلى رفع اليد عن العموم القرآني بوجود مخصص يمنع من له من تمامية ظهور أو يرفع حجية عموم هذا العموم. لنبحث ما هو الدليل على ذلك. الموجود عندنا في المقام رواية واحدة، وهي فقط رواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض. والبحث في هذا الخبر يقع من جهتين، أما من جهة الدلالة من ثلاث جهات: دلالة الخبر ومصدر الخبر ومؤلف المصدر. أما بالنسبة لدلالة الخبر فالإنصاف أنه أن دلالته واضحة لا تحتاج مزيد بيان، حيث قال عليه السلام وغيره من حشرات الأرض، فالنهي الصادر منه صلوات الله عليه شامل لكافة حشرات الأرض، وما ذكر إنما هو بعض المصاديق، فلا معنى حينئذ للتوقف في الدلالة. لكن الكلام في مصدر هذا الخبر وفي مؤلف هذا المصدر. أما مصدر هذا الخبر فهو كتاب دعائم الإسلام، ومؤلف هذا الخبر فهذا المصدر فهو أبو حنيفة النعمان المصري الشيعي على ما قيل، وإلا هو أبو حنيفة النعمان المصري. زين، بحثنا طبعا في الحاجة أو حاجتنا للحديث عن المصدر والمؤلف، لأن الرواية بحسب الظاهر مرسلة، وعندها هل يمكن تصحيح الرواية أو لا يمكن تصحيح الرواية؟ عندنا طريقان أو طريق عفوا للطريقان لتصحيح الرواية. الطريق الأول دعوة أن أبا حنيفة النعمان قد شهد في مقدمة كتابه أن جميع ما ورد في كتابي معتبر معتمد صحيح، وإنما حذفت الأسناد تخفيفا وطلبا لسهولة النقل والحمل. فعندها شهادة من المؤلف بصحة جميع ما جاء في الكتاب، بناء على تمامية هذه الشهادة يبنى على حجية جميع الروايات. هذه واحد أقول يبتني، لو سلمنا بتمامية الشهادة يبتني القول بقبول هذا الأمر على أمر، وهو وثاقة أبي حنيفة النعمان وقبول شهادته. ولذا نحتاج البحث في المؤلف. فلو قلنا أن أبا حنيفة ليس ثقة كما عليه السيد الخوي قدس سره الشريف والأستاذ أطال الله بقى، بنينا حينئذ على عدم الحاجة إلى البحث في تمامية هذه الشهادة وعدمها. أما لو قلنا بوثاقة أبي حنيفة النعمان كما عليه بعض أعاظم المحققين من أعيان العصر أطال الله بقى، فحينئذ يقال بأننا نحتاج التأمل في هذه العبارة ومدى دلالتها. نحن قد ذكرنا في الفوائد الرجالية أن الحق البناء على وثاقة مؤلف كتاب دعائم الإسلام، وأن الحق عدم تمامية دلالة العبارة على شيء في على الشهادة بالوثاقة لجميع رواة الكتاب من قريب ولا بعيد. وذكرنا أن الحق أن أبا حنيفة ليس إماميا وإنما هو إسماعيلي المذهب. وقد تنظرنا في كثير مما أفاده بعض مشايخنا في أصول علم الرجال، وليطلب تفصيل ذلك من محله. طبعا بناء على هذا، الكتاب عندنا يعد بحسب الطبقة الفقهية أو الترتيب الفقهي من كتب الدرجة الثالثة، وربما جعل من الدرجة الرابعة. وأحد الأسباب التي تسقط الكتاب عن الاعتبار أو تضعف قيمته العلمية إعراض شيخ الوسائل عن الاعتماد عليه، فالنتيجة أن الرواية تبقى مرسلة وإن تمت وثاقة المؤلف. يمكن أن يعتمد على تصحيح الرواية بطريق آخر. الآن خرجنا من الكتاب، من أراد تفصيل البحث في كتاب دعائم الإسلام فيمكنه مراجعة ما حرر في الفوائد الرجالية، ويمكنه مراجعة ما حرره بعض مشايخنا في أصول علم الرجال. وقد أشار لي هذا المطلب في الجملة بشكل موجز سيد الطائفة في مصباح الفقاهة في الجزء الأول من سيد الخوئي. على أي حال، يقع الكلام بعد ذلك في إمكانية تصحيح الرواية من خلال طريق ثاني، وهو أن يقال بأن هذه الرواية ضعيفة السند مجبورة بعمل الأصحاب، وذلك لوجود إجماع مدعى في المقام. ومع وجود هذا الإجماع المدعى لا ريب في كون الرواية مجبورة، وقد عرفت تمامية كبرى عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند، فعندها يبنى على حجية الرواية وعليه يقرر الإفتاء على طبقها فيحكم بالحكم. هكذا أقول. ذكرنا على أننا لا بد للبناء على جبر الرواية ضعيفة السند من إحراز استناد المشهور إلى هذه الرواية، وقلنا أن هناك عدة طرق للإحراز، أهمها أن تكون الرواية على خلاف الأصل، واحد. اثنين، أن لا يتصور في المقام دليل دال على ذلك من قريب أو بعيد من الكتاب أو السنة أو قاعدة عامة أو ما شابه. ويكفينا ذلك، لو جئنا في المقام لوجدنا أن رواية الدعائم مخالفة للأصل، إذ أن الأصل يقتضي الحلية وهذه مخالفة للأصل. اثنين، لو جئنا إلى ما يتصور من دليلين، عمدة ما يتصور عندنا العام القرآني في المقام، فحينئذ الرواية مخالفة لمقتضى العام القرآني، وعليه يبنى على أنها لما كانت مخالفة وفتوى المشهور لا يبعد القول بأنهم استندوا إليها فيحرز الاستناد فيثبت المطلوب. هذا ما يتصور. لكن هناك احتمال واحد، إذا استطعنا أن ندفع أمكننا أن نطمئن بإحراز استناد المشهور إلى هذه الرواية، من المحتمل أن يكون منشأ له أو من المحتمل أن يكون مستند المشهور في مقام الفتوى بحرمة حشرات الأرض كونها من الخبائث. فإذا ثبت هذا الأمر أو إذا دفع هذا الأمر أمكننا أن نحرز استناد المشهور، لأنه لا يبقى عندنا وجه متصور أن المشهور قد استندوا إليه في مقام الفتوى. أما إذا لم يمكننا أن ندفع هذا الاحتمال يصعب الالتزام حينئذ بالقول بإحراز الاستناد. وعليه ما أفاده المصنف بأن المقام يعود إلى حجية كبرى تمامية المشهور، كأن المصنف يقول قطعا الرواية مجبورة بعمل الأصحاب. عمدة ما كان هذا على المبنى، إذا تقول بأن عمل المشهور جابر فبالتالي تفتي، إذا تقول بأن عمل المشهور غير جابر فتحتاج إلى دليل آخر. قلت بأن الإحراز في المقام متوقف على دفع احتمال استناد المشهور في مقام الفتوى إلى حرمة الخبائث، فإن استطعنا إحراز نفي هذا الاحتمال أمكننا البناء على إحراز له الاستناء، وإلا إذا لم يمكن يصعب الالتزام حينئذ بإحراز الاستناء، ولهذا إحرازه في المقام صعب جدا. خب هذا طريق يمكن أن يستند في مقام الفتوى إلى طريق آخر غير رواية دعائم الإسلام، وهو التمسك بالشهرة الفتوائية. بيان: عندنا في الأصول في باب الظنون والأمارات في الحديث عن الظنون المعتبرة مطلب يسمى مطلب الشهرة الفتوائية، بمعنى أن اشتهار فتوى بين الأصحاب هل تكون حجة بحيث يمكن للفقيه أن يستند إليها في مقام الفتوى فيقول مجرد فتوى المشهور دليل معتبر على الحجية للفتوى بالنسبة إليه أو لا؟ قولان في المسألة: السيد البروجردي قدس سره الشريف والإمام الراحل عطر الله مرقده من القائلين بأن الشهرة الفتوائية حجة، ولذلك يلتزمون بأن فتوى المشهور إذا فقد الدليل الدال على الحكم يمكن الاستناد إليها في مقام الفتوى، ويقررون بأن هذا يستفاد من قوله في مقولة عمر بن حنظلة: خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ودع الشاذ النادر، بأن المراد بما اشتهر في المقبولة الشهرة الفتوائية، وقد دلت الرواية على حجية الشهرة الفتوائية فيصبح الاستناد. سيدنا الخوئي والأستاذان الجليلان الوحيد والتبريزي يبنون تبعا لأستاذهما بعلم حجية الشهرة الفتوائية، لأن المقبولة ناظرة إلى الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية. هذا مختصر ما يطرح في هذا الباب ويمكن متابعته في الوصول. على أي حال عندنا في المقام صغرى بناء على القول بأن الشهرة الفتوائية حجة تأتينا هذه الصغرى: المشهور قد أفتوا بحرمة الحشرات، فيمكن لمن يرى حجية الشهرة الفتوائية أن يستند إلى هذه الشهرة فيفتي، فيقول بأنه حكم المشهور بهذه المسألة كاف للإفتاء على طبقه والالتزام بأنه يحرم تناول حشرات الأرض. أما إذا قلنا بعدم الحجية في الشهرة الفتوائية فلا مجال حينئذ للالتزام بالحرمة، وبعبارة أخرى يبقى الأصل ويبقى القانون القرآني الدال على حلية الموجودات. الدليل الثالث، كلامي واضح إلى هنا؟ خب الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام بعد أن ثبت عدم حجية رواية الدعائم وبعد أن ثبت عدم حجية الشهرة الفتوائية، يبقى عندنا الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب. إن قال بأن هذا الإجماع مدركي، قلنا بأنه لا يوجد في المقام ما يصلح للمدركية، لأن الذي يصلح للمدركية في المقام إنما هو عبارة عن خبر الدعائم، وقد تم إسقاطه عن الحجية، ومع إسقاط خبر الدعائم عن الحجية كيف يقال بأن الإجماع مدركيون؟ أعطيكم مثال في محرمات الإحرام، إذا يتذكروا اللي كانوا ويانا في الحج، يعني في كتاب الحج مو في الحج، يعني في محرمات الإحرام، في المحرمات المختصة بالرجال يذكرون هنا حرمة نفس المخيط. لو جئنا للروايات، الروايات تعرضت إلى القميص والسراويل، وتعرضت الظاهر إلى الإزار وما شابه، القبا زين، الطيلسان وما شابه، لم تتعرض الروايات إلى عنوان المخيط بقول مطلق. نعم ذكرنا أن هناك روايتين موجودتان في دعائم الإسلام اشتملتا على لفظة المخيط زين بقول مطلق، لكنهما ساقطتان. على أي قلنا بأنه لم ترد رواية دالة على حرمة المخيط بقول مطلق، مع أن الأصحاب مجمعون على حرمة لبس المخيط بقول مطلق، قلت الخياطة فيه أو كثرت. هنا يقولون، وبنى على ذلك بعض الفقهاء المعاصرين، يقولون بأن هذا الإجماع حجة معتبرة يكشف عن دليل معتبر وصل للمشهور، أو يكشف عن قول المعصوم فيفتى على طبقه بحرمة لبس المخيط. ولذلك أفتى بعض المعاصرين على طبقه. ليش؟ يقولون لأن عمدة ما يتصور من مانعية هذا الإجماع المدركية، ولا يوجد عندنا مدرك يصح الاستناد إليه في المقام حتى يقام بمانعيته عن الفتوى، لأن المدرك لم يشتمل على عنوان المخيط. فإذا كان المدرك غير مشتمل على عنوان المخيط والإجماع منعقد على المخيط، فبالتالي يكون الإجماع حجة فيفتى على طبقه. مقامنا من هذا القبيل لا يوجد عندنا، لأن المانع في المقام عن حجية هذا الإجماع هو المدركية فقط، فعليه إذا كان المانع هو المدركية يأتي الكلام هل أن المدرك الذي يتصور أنه منشأ الإجماع صالح للمدركية أو لا صلاح فيه للمدركية، بمعنى أن ما يحتمل استناد المجمعين إليه لا يصلح الاستناد إليه. الصحيح هو الثاني، أن ما يحتمل استناد المجمعين إليه ليكون الإجماع مدركيا ساقط عن الحجية فلا يصح الاستناد إليه، فكما نحن لا يصح عندنا الاستناد لخبر الدعائم، المجمعون أيضا يرون عدم صحة الاستناد إلى خبر الدعائم. إذن لا يوجد احتمال أو لا يوجد مدرك يتصور مانعيته عن حجية الإجماع أو يتصور منعه عن حجية الإجماع. إذا لم يكن في البين ما يصلح لمنع حجية الإجماع فعندها يقرر بأن الإجماع إجماع تعبدي، إما يكشف عن قول المعصوم أو يكشف عن حجة معتبرة. إذا كان الإجماع بهذه الكيفية فلا ريب حينئذ في إمكانية الفتوى على طبه، والقول بأنه يحكم بحرمة تناول الحشرات ويصلح هذا الإجماع إلى تخصيص العام القرآني، لأن الإجماع دليل وإن كان دليلا لبيا إلا أنه لما كان دليلا فهو صالح لتخصيص العام القرآني، وأيضا يكون مقدما على الأصل العملي، ومقتضى ذلك هو البناء على حجية الشله أو البناء على تمامية فتوى المشهور والبناء على القول بصحة بحرمة تناول الحشرات. هكذا قرب المصنف هذا المعنى. الكلام في تمامية من عدمه يأتي إن شاء الله، والحمد لله.